تمتع بالأمل، يا من تعامى بالعمل، يا من تجاهل بالجهل، إن كنت ذو جهل فسل، يا من تمتع بالأمل، يا من تعامى بالعمل. دنيا الغرور هي الدنيا تقول بمل فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقول مضحك والفعل مبكي. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري، لا تفرح لا تفرح بالفرحة المبالغ فيها، لا تكن من هؤلاء الذين يبالغون في الفرحة وكأنهم ملأ الدنيا، وكأنهم ملأ الدنيا. عما بهم كره النزل، أقول لا، في هذه الحالة إن الله لا يحب الفريقين، لكنني أقول لك تفرح بالخير وبالخير نفرح وله نفرح، لكن إذا كنت من هؤلاء الذين يغتمون على أمور تزول في الدنيا وتحزن وتهتم بأمور قد تعوض وإن لم تعوض فهي زائلة مع الدنيا، أقول اضبط مسألتك بين يدي الله في دنياك حتى تسعد في أخرى. أحلهم دار الأمان، كل حي فهو فان إلا لطيفا. إن كنت تظن أنك في عصمة أو في منأى عن الموت، هيهات هيهات، والله لو أنت مين فجأة يجي لك خبر مات فلان، الله قادر سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. بعد القصور العالية لقد مات رسول الله محمد، سيدنا النبي مات يا اخوان، سيدنا رسول الله خير البشر مات، أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات لا يبقى أحد، لا رجل ولا امرأة، لا صغير ولا كبير. وأكل عيش طيب قد جندلوا بالأتوب وفارقوا منها الأهل، وفارقوا منها الأهل، بطن الصعيد لهم مهاد إلى القيامة والتناد، فيخرجوا مثل قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غير ربي، من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أسأل السؤال الذي أحب أن أكرره على نفسي وعلى الأحبة، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين، وأشهد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير هاد وخير معلم رسول الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع المحبين تسيل، هو النبي هو الحبيب المصطفى هو لكل العالمين رسوله. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد أحبابي، كنت قد أعددت موضوعا تحت عنوان زمن الرجال، ولكن تغير الحال بوجود جنازة من بيننا، فتعالوا بنا أيها الأحباب نذكر أنفسنا بدنيا الغرور. دنيا الغرور هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقول مضحك والفعل مبكي. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري، لا تفرح لا تفرح بالفرحة المبالغ فيها، لا تكن من هؤلاء الذين يبالغون في الفرحة وكأنهم ملك الدنيا. أقول لا، في هذه الحالة إن الله لا يحب الفرحين، لكنني أقول لك تفرح بالخير وبالخير نفرح وله نفرح، لكن إذا كنت من هؤلاء الذين يغتمون على أمور تزول في الدنيا وتحزن وتهتم لأمور قد تعوض وإن لم تعوض فهي زائلة مع الدنيا، أقول اضبط مسألتك بين يدي الله في دنياك حتى تسعد في أخراك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إياك أن تحزن الحزن الشديد اللي يدمرك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إياك أن تغتر بالدنيا الغرور، دنيا غرور، دنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقول مضحك والفعل مبكي. ألا يتذكر الناس هذه الأيام خاصة وفي كل وقت كلام الملك عن الدنيا أو عن الموت؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه، تحتاط تحصل نفسك، تذهب إلى الطبيب إن مرضت، تأكل إن جعت، تشرب إن عطشت، ترتدي الثياب التي تحميك من الحر أو تزيد لها إن كنت في برد، تريد أن تفر من الموت. نعم، هذه الأمور نراها وربنا جل وعلا بينها في كتابه واضحة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. من الذي قال هذا الكلام؟ الله. فلا مفر من الموت. إن كنت تظن أنك في عصمة أو في منأى عن الموت، هيهات هيهات، والله لو أنت مين فجأة يجي لك خبر مات فلان، الله قادر سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. لقد مات رسول الله محمد. سيدنا النبي مات يا أخوان. سيدنا رسول الله خير البشر مات. أفإن مت فهم الخالدون؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات لا يبقى أحد، لا رجل ولا امرأة، لا صغير ولا كبير. لابد لنا من التدبر والتفكر. فيا من ظننت في نفسك أنك قد تمكنت وتربعت في الدنيا، فاعلم أن مكانتك وتربعك في الدنيا زائل لا محالة، مؤكد أنه سيزول. كنت في وظيفة عالية، وكم رأينا في الأمم السابقة ما أحدث الملك جل وعلا في الظالمين أو حتى في الصالحين. الملك زال منهم سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. إذن المسألة أيها الأحباب ليست لأحد تبقى، فلا بد لنا من هذا الفهم حتى لا تغضب وتحزن، وحتى لا تفرح، وحتى لا تختال وتتكبر. كل من على الأرض سيكون تحت التراب يغطيه الثرى، وسيموت الجميع، ملك، أمير، رئيس، حاكم، كل سيموت، فقير، غني، الجميع سيموت، وسيبقى الملك سبحانه وتعالى الذي لا يموت. ملوكنا الأكارم وزعماء الأمة، نبذة بسيطة عن الموضوع الذي كنت أتحدث فيه حين أتذكر الملوك لما يسلب منهم الملك. فإذا سلب الملك وأنت في عز وأنت في خدمة للدين، تجد الصالحين يدعون لك ليل نهار. وإن أتى إعلام الفجار بصورة غير التي نراها، مثلا من قرأ التاريخ يرى الملوك الذين ذاب ملكهم وانتهى وانقضى. لو سألت رجل كبير جد لي في هذا المسجد أو أب، ولو سألت أخ أو الأم أو الأخت، لو أنني سألتهم وقلت لهم ما تقولون في هارون الرشيد، بعض الناس يلتفت بابتسامة ويقول رجل صاحب مزاج. لماذا؟ إن الإعلام غيب الناس. ملك من ملوك المسلمين، أمير، حاكم، ملك المسلمين وتأمر عليهم. العجب أنك قد تستمع لكلام لأول مرة تسمعه. سبحان الله، هارون الرشيد الذي صوروه لنا في الإعلام أنه يرقص ويغني ويشرب الخمر ويحتسي كذا وكذا من المحرمات كما يقولون في الأمثلة أو في اللغة العامية المصرية صاحب مزاج. الكبير والصغير في الأمة إلا من رحم ربي يقول عنه هذا. أتدري أن هارون الرشيد تولى إمارة المسلمين برؤيا رسول الله محمد؟ أتدري أن هارون الرشيد قال عنه منصور بن عمار ثلاثة لم أجد مثلهم في البكاء في غزارة الدمع ورقة القلب، ذكر منهم الفضيل وذكر منهم وفي مقدمتهم هارون الرشيد. كان إذا ذكر اسم الله وجل قلبه، كان إذا ذكر أمامه رسول الله ينتفض ويقول صلى الله على سيده محمد. كان يقول هذا الكلام لا يمكن أن يفوت مرة إلا ما ينتبه إذا ذكر النبي أمامه. الله الله في هارون الرشيد. هذا الحاكم العادل، الرجل الذي كان في زمن الرجال لما ملك وتربع، خدم الأمة، خدم المجتمع. كان ينظر للسحابة ويقول لها أمطري حيث شئت. يجلس في عاصمة الإسلام آنذاك وينظر للسحابة، اسقطي ماءك أين شئت، أمطري حيث شئت، فسوف يحمل إلي خراجك. تمطري في الشرق، ده بلدنا لما توسعت رقعة الأرض المسلمة فتح الله عليه البلاد، فالسحابة تمر لا يغضب ولا يحزن لأنها ستسقط في أرضه ويحمل إليه الخراج في بيت مال المسلمين. أمطري حيث شئت فسوف يحمل إلي خراجك. صوروه راقص، صوروه يغني. اتق الله أيها الإعلام، أو اتقوا الله في الشباب في الرجال، أنا لا أتكلم عن مصر فحسب، بل أتكلم عن الأمة الإسلامية بصفة عامة. إعلام مضلل، مش ممكن أن يكون هارون الرشيد ذا نفهم أنه من الشخصيات العظيمة، بل إنه كان من أرق الناس قلبا، وكان من أفضل الناس في الذكر وفي العبادة وفي التقرب من أهل السنة وأهل الحديث، يرفعهم يعلو من قدرهم وشأنهم. هذا الحاكم الذي ملك وتربع، سبحانك اللهم، ذهب ملكه وسلطانه ومات. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنه وأن يجعلنا وإياه من أهل الجنة. له موقف عجيب، هكذا حال ملوك يملكون، فإذا رحلوا الناس في سجونهم يدعون لهم الله. وأما هناك أناس زي قارون، مثل قارون أو فرعون أو همان أو أبي جهل وغيرهم، إذا رحلوا الناس في سجودهم، في قيامهم، في نومهم، بمفردهم، في جماعتهم، يدعون عليهم ليل نهار. لكن في جميع الأحوال سيزول الملك، إما أن يزول وأنت في عز وكرامة، وإما أن يزول وأنت في لعنات من الناس والملائكة وفوق هؤلاء رب العالمين. أحبابنا، أذكر موقفا وحيدا أو واحدا على منبر رسول الله لهارون الرشيد، لما أرسل إليه يكفور يقول له من يكفور ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب، كان أيام حكمنا امرأة، كانت هذه المرأة ترسل إليكم الأموال، لكنها لا تستطيع ولا قبل لها بمحاربة الرجال، واليوم أطلب منك أن ترد كل ما أخذت هذه، ما أخذت من هذه المرأة جباية أو على سبيل دفع الجزية. ينتفض هارون الرشيد ويقدم الاعتذار للقوى العظمى؟ لا، على ظهر الرسالة قال من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى يكفور كلب الروم، كلب الروم، قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والأمر ما ستراه لا ما تسمعه. احنا مش بتوع كلام. الأمر ما ستراه لا ما تسمعه، وقام في جيش فارتعدت فرائص هذا الكلب فدفع الجزية عن يد وهو صاغر. وفي عودة هارون الرشيد قام هذا وقام بنقض العهد وقال لن أدفع مرة ثانية، فقام إلي هارون الرشيد وعاد حتى عاد صاغرا يدفع الجزية. هؤلاء قد ملكوا لكن الملك قد زال منهم، وأنا وأنت نقول رحم الله هارون الرشيد. هناك من مات وقد سلب الله وانتزع منه الملك، وإذا تذكرناهم يقول اللهم لعن فرعون، الله يلعن همان، الله يلعن الظالمين، فهكذا يكون الحال. فالموت آت لا محالة، ملكك يزول، إمارتك ستنتهي، حياتك ستفنى، فملكك غرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا كان هذا سلطان وإمارة فما ظنك بالمال؟ مال عارية مستعارة، فيا صاحب المال إياك أن تبغى، إياك أن تعين ظالما، إياك أن تستخدم مالك بقوة على الضعفاء والفقراء، إياك أن تنسى مثلك الأعلى. عثمان بن عفان أو سيدنا أبي بكر الصديق أو عبد الرحمن بن عوف أو الصحابة الكرام من الأغنياء الأثرياء، فالغنى والثراء ليس بعيب بل هو قوة في المسلمين، والله أسأل أن يبارك للأغنياء المحترمين. أقول إياك أن تفرح أو تعين أو تسيء إلى بلدك أو إلى ناسك أو إلى المسلمين بصفة عامة، لأن مالك سيسلب منك. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فيا من تملكون، ويا من جعلكم الله في أموال تحرثون، لا بد لنا من عمل صالح، لأن من سل سيف البغي قتل به، قول علي بن أبي طالب. إياك أن تستخدم هذا الأمر بالبغي، إياك. فهذه الأقوال لا يمكن أن تخرج من مثل هؤلاء الرجال إلا إذا كانوا يعلمون علما يقينا أو على حسب ما نعتقد فيهم أن كلامهم مبني على كتاب الله وسنة الحبيب النبي. من فل سيف البغي قتل به. أحبابنا، إذن الدنيا سائلة. بالأمس كنت قويا واليوم أضعف، ولعلنا ذكرنا هنا ساعة الرحيل وقدمنا فيها إشارات أن المرض يذل. إي والله المرض يذل. كم أفقر المرض من الأغنياء، وكم كثر المرض من الرؤساء والملوك والأمراء، وكم أهلك المرض من أقوياء. فلا بد لنا أن نعتبر ونتعظ. إن كان الله قد أعطانا صحة وعافية، بصرا ننظر به وعينا نمشي بها وأذن نسمع بها ولسان نتكلم، فلا بد لنا أن نعلم يقينا أن هذه نعمة يوما ما ستسلب منا، لأن الموت إذا نزل أيها الأحباب تسكن الأعضاء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. سكرة الموت عجيبة أيها الأحباب. لا أقول ألم نزل بالجسم فقط، بل ألم نزل بالروح المبثوثة في جميع أعماق البدن، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة، حل بها الموت. لا إله إلا الله، ألا إن للموت لسكرات. إذن الموت أيها الأحباب سيأتي إلى الأقوياء، وتجد ساقهم يلتف بعضها ببعض. تخيل القوي الذي كان يتباهى يمشي ينظر في الأرض يظن أنه سيخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا، تراه الآن يترنح كالسكران. يا أبي امنع عني الموت، ماليش النهاردة يا ابني. يا أمي الموت، يا ولدي أيها المال المكان والسلطان، الموت إذا أتى لا يستطيع أحد أن يرده. من الذي يملك الحياة والموت؟ من الذي يملك الحياة والموت؟ الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. عجبا أن يكون الموت مخلوق. إن الحياة تموت بالموت، والموت مخلوق، والمخلوق يموت بأمر الملك إن أراد. ولذلك يؤتى بالموت يوم القيامة في زرة كبش أملح، ثم يبدو لأهل الجنة ولأهل النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، لعلها تكون ساعة إجابة. أهل النار ينظرون إلى هذا الكفش، أتدرون ما هذا؟ نعم إنه الموت. يا أهل الجنة أتدرون ما هذا؟ إنه الموت. يؤتى في صورة كبش ثم يؤمر من قبل الله فيذبح. يا أهل الجنة نعيم فلا موت، ويا أهل النار جحيم فلا موت. الموت سيموت، من الذي لا يموت؟ الموت هيموت. حاجة عجيبة، حتى الموت هيموت، حاجة في منتهى العجب. وإحنا للأسف ننسى هذه الأمور، ننسى أن الجميع يهلك ويموت. مات آدم عليه السلام، مات نوح الذي أجرى الله له السفينة على الماء وأغرق الكفار، مات يونس الذي كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مات إبراهيم خليل الرحمن الذي جعل الله له النار جنان جنة، يا نار قولي بردا وسلاما على إبراهيم، مات موسى كليم الله الذي ناجاه الله وكلمه يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كرامات الله يحدثه ويناجيه ويكلمه، الله جل وعلا ويناجيه موسى ويحدثه الله ويكلمه، إنني أنا الله. الله جل وعلا يكلم موسى ومع ذلك مات موسى عليه السلام. عيسى نبي الله الوجيه، هؤلاء تاج رؤوسنا، وأنا لا أقدم بسيدنا عيسى ولا سيدنا موسى ولا ما، أنهم أسيادنا وتاج رؤوسنا، ولكن يا أخي يكفي أسماؤهم ليكونوا فوق الرؤوس، بل في مكان لا يستطيع مثلي أن يحدده من العلو والمكانة. يكفي أن أقول إبراهيم عليه السلام، يكفي والله، لا يحتاج إلى فخامة، لا يحتاج إلى سيادة، لا يحتاج إلى الشيخ، لا يحتاج إلى كلمة العلامة، يكفي أن أقول عيسى نبي الله، يكفي والله. لكنه سيدنا عيسى بن مريم لما رفع ينزل بعد ذلك ونحن في انتظار العلامات، وإني والله على حسب حكم الضعيف في كتاب قرأت فيه الآيات ومن سنة النبي حبيب رب الأرض والسماوات أرى أن العلامات الكبرى على الأبواب، على الأبواب، انتهت كل العلامات الصغرى أصلا ونحن في انتظار علامة وتتوالى بعدها العلامات، فإذا جاءت علامة كبرى ستجد أن الأمر سيأتي سيأتي. أحبابنا لابد لنا من تدبر في كتاب الله وسنة رسوله، ولنعلم أن الدنيا دنيا الغرور، دنيا الغرور متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما ستنهار البيوت، فالكل يفنى فلا تنسى توحيد من لا يموت، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الملك سبحانه لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، لا يملك أحد في ملك الله إلا بمراد الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك وتنزع الملك ممن تشاء، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل الأغنياء فقراء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه والغني من أغناه والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل التبصر والحكمة، نصلي ونسلم على سيدنا النبي محمد ونقر من أعماق القلوب ونشهد بأنه رسول الله. أحبابنا، كل من ملك شيئا في الدنيا سيزول عنه. أحاول جاهدا أن أجمع بقية الأمر لأنني أرى أن الكهرباء قد قطعت وازداد عليكم الحر، وبعد الجمعة من استطاع الجلوس وصبر نفسه على هذا الأمر أسأل الله أن يفرج عنا وعنكم. أسأل الله جل وعلا أن يكفينا حر جهنم. اللهم كنا حر جهنم يا رب، اللهم كنا حر جهنم، اللهم اجمعنا جميعا على حوض رسول الله نشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ربنا ونحن في هذا الأمر وفي هذا اليوم وفي هذه الساعة أسألك ربنا أن تنزل علينا جميعا الرحمات، وأن تشرح صدورنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتصلح أحوال بلادنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبابنا، مهما ملكت وتربعت فأنت إلى زوال، وأنا كذلك. مهما تربعت وملكت فالملك زائل والمال زائل والقوة تزول وتتناثر، حتى مسائل الجمال تنتهي بالدفن في التراب. فنحن قد أعطينا أشكالا وألوانا في الدنيا للاختبار، الاختبار يصبر من يصبر ويشكر من يشكر. المسألة ليست دائمة، فإن كنت قد أعطيت شكلا معينا في الدنيا فارضى به، لأن الذي اختاره لك الله، واختيار الله لعبده أفضل من اختياره لنفسه لو رضي العبد بما رضي به الملك جل في علاه. أما إن كان العبد من الذين يسخطون لن يرضى ولن ينور الله وجهه. وإلا لو كانت المسألة بالأشكال ما رأينا أن من أفضل الوجوه التي كان يلقاها الناس وجه سيدنا بلال. بلال أفضل الوجوه، أو من أفضل وجوه كنت تلقاه، وليتنا رأيناه. وجه بلال بن رباح والصحابة الكرام، منهم من كان أسمر اللون بلغتنا أسود، ومع ذلك وجهه مريح جميل، وختم الله لهم بخاتمة سعادة. سيدنا بلال يقول: لا تقولي ومصيبتاه، بل قولي وفرحتاه وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحبه. هل منا أحد أيها الأحباب يريد أن يبيض الله وجهه في الدنيا قبل الآخرة؟ هناك أناس ترى عليهم علامات صلاة الصبح، إيه والله، تنظر للحج كده تعرفه ده من أهل الصبح، اللي بيصلي صلاة الفجر، اللي بيصلي العشاء في جماعة، تراه تعرفه، ممكن تطلعه من بين الناس. سبحان الله، لماذا لا نفعل الأمور التي أمرنا بها النبي محمد؟ تبيض الوجوه وتشرح الصدور وتبارك الأرزاق وتختم لنا بخواتيم السعادة. هناك أناس ربنا بيوفقهم لعمل صالح قبل الموت ليختم الله لهم بهذا، على حسب القلوب وعلى حسب مجاهدتهم لطاعة الله جل وعلا. وليتنا نتذكر قول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم. الله أكبر، الله أكبر. أنت في حماية الله في الدنيا وفي الآخرة، تجد نفسك إلى الجنة ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. سبحان الله، هذه الأمور لماذا لا نبحث عنها في دنيانا؟ لماذا نتركها؟ لماذا لا نبحث عن الخير بكتاب الله وسنة رسوله؟ لماذا نظلم أنفسنا أو نظلم شهر رمضان بما نراه من إعدادات فاسقة فاجرة؟ لماذا لا نعد أنفسنا لهذه الأمور؟ أعد العدة، وإن مت الآن ختم الله لك بخاتمة السعادة على حسب النية. تعالوا بنا أيها الأحباب نرجع إلى الله، نعيد أنفسنا لزمن كل شيء تراه جميل، تراه جميل، حتى لا أحرم الأحبة بالموضوع الذي كنت أتحدث فيه، كنت قد أعددت الفرق بين زمان الرجال وزماننا هذا، وإني أحسب أن في الأمة رجال، لكن حتى كل شيء تغير الآن، تغير. أنا أعتقد أن الطير أيام زمان ليس كالطيور الآن، أنا لا أظلم الطيور لأنها تسبح الواحد الملك العزيز الغفور، وإن بشيء إلا يسبح، ولكن على حسب نظرتي لرجال الزمان أظلم طيورها هذا الزمان. مشكلة الوجود أيام زمان كان يحمل هم التوحيد، يدخل على سيدنا سليمان وقد شغل نفسه بأناس يسجدون للشمس من دون الله، ماذا قال لسيدنا سليمان؟ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد يبكي يتحسر، الهدهد يضيق صدره لأنه وجد أناس يشركون مع الله يعبدون الشمس. يعني أرى أن الطيور الآن تفعل هذا الأمر، لكن ليس كل الطير كالهدهد هذا الذي ذكره الله في كتابه. الطيور قد ترى المعصية وتلعن من يعصى الله، لكنني أنظر إليها وأظلمها. دخلت نادي الجزيرة مرة زمان زمان زمان سنة 86، فوجدت فتاة مع شاب، فتاة مع شاب بالليل بعد العشاء. ايه ده واسمع كلمات عجيبة، انا اعبدك احبك، والعصفور فوق ولا همه، ليس كالهدهد، كل شيء تغير، حتى الكلاب اليوم تغيرت. رأيت عجبا وأنا في مدينة نصر في محاضرة بعد أن انتهيت منها، كنت راكب سيارة فخمة، فلما نزلنا من السيارة، ليست في سيارتي، نزلنا من السيارة حوالي 5، أردنا أن نسلم على بعض الأحبة، فوجدنا ولد فقير، شكله فقير، بجوارنا يمشي، وثلاث كلاب يتركوننا ويجروا خلف هذا الشاب. قلت يمشي الفقير وكل شيء ضدهم، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. كلاب اليوم ليس ككلاب الأمس. قرأت كتابا عجيبا اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، تغير كل شيء، كرم الناس ليس كهذه الليلة. نريد أن نعود إلى كتاب الله والسنة، نريد أن نبحث على صفاء القلب ونقائه، نريد أن ندعو بإخلاص لأنفسنا ولإخواننا من الأحبة من الرجال والنساء والأخوات وغيرهم، نريد أن ندعو لهذا البلد بإخلاص، واترك أمرك وتدبير أمرك للملك رب الناس، رب الناس سبحانه وتعالى، دع المسألة، دع الأمور تجري في أعلى، ولا تبتن إلا وأنت خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، من الذي يدبر الأمر؟ فاترك الأمر له، اسجد، ابكي، عد إلى الله، يا رب اصلح حال البلد، يا رب اصلح حالنا، يا رب ارفع الغمة عن أمة النبي، يا رب خلص فتياتنا هناك في بورما وفي فلسطين وفي سوريا، ادعو يا أخي. فكم من أخت تصيح ولا نجد معتصم يجيب، أبتاه مالي لا يجاب سؤالي، أبتاه مالي لا يرق لحالي، أبتاه مالي لا يجاب سؤالي، لسان حالها ينطق، أبتاه مالي لا يرق لحالي، أبتاه تحريق انصياط مذلتي، والمجد والعز القديم شكالي. أبتاه تحريق انصياط مذلتي، والمجد والعز القديم شكالي. أبتاه صيحات العذارى تشتكي هتك العفاف وسطوة الأنذال. أبتاه قد رحل الرجال لجنة، والقيد أثقلني وحط رحالي. أبتاه كيف العيش في دنيا الهوى، نرث الحياة بدمعة الأبطال. أسأل الله جل وعلا أن ينزل على أهل هذا المسجد الرحمات. اللهم أنزل علينا الرحمات، اللهم أفض علينا بالبركات، اللهم يا ربنا ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم ربنا ربنا احشرنا وإياه وإياكم مع رسولنا محمد، اللهم احشرنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا. يا رب عجز الطبيب فداونا، وزاد الكرب فنجنا، ربنا اصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، اللهم افتح لها الخيرات، ويا ربنا أفض عليها بالبركات. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم يا ربنا يا ربنا أنت ولينا، فاجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وقوي يقيننا. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم من أرادنا والإسلام والمصريين بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وخذه أخذ العزيز المقتدر. ربنا آياتك في الظالمين ظاهرة. اللهم من ظلم أهل الإسلام وأراد السوء بهذا البلد الطيب، اللهم إني أسألك أن ترنا فيه آية ولا ترفع له راية. اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا، هذا دعاؤنا، وقد وعدتنا بالإجابة، ونثق في وعدك يا أرحم الراحمين. اللهم أجب سؤلنا كما أمرتنا بالدعاء. اللهم ربنا ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم هيئ لولاة الأمر ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإن أردت بنا سوءا فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك لمن حضر منا ولأحبابنا ولأمة النبي طول عمر وحسن عمل. اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أحبابنا، أختم بهذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وقول ربنا واضح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أبي، أخي الكريم، أم الطيبة، أخت الطاهرة، اجعل الألسنة رطبة والصدور منشرحة بذكر الله، وأقم الصلاة.